عليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك رطبا جنيا. ونزلي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكلي واشربي وقري عينا فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولي واشربي وقري فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله

فاصلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إني أنا ربك فاصلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ولي فيها مآرب أخرى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال هي عصاي أتوكأ عليها قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اشرح لي صدري قال ربي اشرح لي صدري قال ربي اشرح لي صدري قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي واجعلني وزيرا من أهلي واجعلني وزيرا من أهلي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي هارون أخي هارون أخي اشدد به أزري اشدد به أزري وأشركه في أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى

ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا